وعلى السرور نادى فلك وبيك يراعي وكمال رعاك بيك يسهروا في كل داج الحالك ولا ينصف مشعلك تلعي بالفراق وين قبال دعاك وعدي وعلاش يا الشمعة تبكي وانتي فشان علي وجدك يا الشمعة في مجالس رايقة حفلة وثبات يا الشمعة ترتي ضريح كل ولي وش حال من المقام يشعلوك على أهل الوسيلة وثبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي وعليك كي شاهد الخليل محاسن الخليلة وثبات يا الشمعة ترتي ضريح كل ولي وعليك كي خرجوا السلكات في ليلة الفضيلة أنا بغيك يا الشمعة تبكي في حرة الليالي وأنا على ذنوبي نبكي مقام الضر ليلة حبر الغاب شعارك ولا يخبروا بخبارك اخفى على الديمة دوا دواك نار نحكيهاك عشور في نارك وصراير تجيل صرارك قصة من القصايص عشق هواك فاش يجي والو يقلبوا دينارك من خالص الذهب عيارك يخفى على الديم دوا دواك وعدي وشحال قلت ليها من قوم يطالبوا جدالي وشحال من جحود من جدالي بقي جديلا وشحال من عقود عليهم تذكر من الالي شهود عليهم بمعاني رايقة نبيلة ولا نتبع دايا بعد الهروب من قبالي رتقنهم صواري صوار متقيلة غابوا اهل الهوى وضحى سوقي منهم خالي ولاو به يدعيو من لا يدريو به صلة الصمت خير لي من قومان سكات هاولا لي من لا فايدة فادوني المعارف الرديلة لو كان قاسهم هوايا يستحسنوا قوالي تسلم قلوبهم بالسنة والخرض والنفيلة وسلام ربنا للودبة ما فاحت الغوالي بالورد والزهر والنسري ونساي موسيلة وسمين بينو ما يخفى موضوح في قوالي محمد الشريف بن علي ولدار زين صيلة لله يا شرع فلك ربي لسألي ربي لسألي وشبيك في الليالي تبكي Thank you. ما قالكش عيلة.